خمسة أواقٍ 200 درهم ولا أقل ولا أكثر، وجاء الحديث ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، يبقى يخصص حديث في الرقة ربع العشر بحديث ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة. خمس أواقٍ لو قيل 40 درهما يبقى المجموع 200 درهم، حديث متفق عليه. إذن كل العمومات التي ورد فيها ما يخصصها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، لا يصح أن يحتج بعموم لم يذكر فيه النصاب، لما ذكر تمييز الأنواع من بعضها البعض، لا يصلح أن تكون حجة للقول بالعموم. يقول ابن قدامة: ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية. يعني أبو حنيفة متفق في مسألة البهائم الأنعام أن هناك نصاب، ومتفق على أن الذهب والفضة أيضا فيها نصاب يقيس عليها، وإنما لم يعتبر الحول، لأن هو الفرق اللي ذكروه بين النصاب في الذهب والفضة وبين الزروع أنها لا تحتاج إلى نصاب ولا إلى حول. يقول إنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، يعني مش باستمرار لغاية ما السنة تعدي، ده هيكون زرع حاجة تانية وحصدها كمان. يقول: واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه. النصاب اعتبر عشان ما نقولش كل واحد معاه حبة صغيرين جدا يطلع منهم، الزكاة وجبت على سبيل المواساة للفقراء، هيطلع ازاي وهو يعني محتاج، لذلك لابد ان يبلغ قدرا تصح فيه المواساة للفقراء مواساته منه، فلهذا اعتبر فيه. يحققه كل كلام ابن قدامة أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكوية. هذا الصاع قدح وثلث. أنتوا عندكم القدح تعرفوه عندكم؟ خلاص بقت بقت من المكاييل المصرية المهجورة. طبعا الوزن طغى على الكيل، والمكاييل القديمة دي غير موجودة يعني، لكنه في كل هو بيقول فيكون نصاب 50 كيلة. الكيلة عندهم قد ايه؟ الكيلة 12 كيلو في الغلة، في الدورة 12 كيلو، وفي القطع 12 كيلو في 900 جرام كده. تمام كده. الخلاصة انها بتتفاوت من شيء لاخر. احنا النصاب احنا قلنا 300 صاع مش كده؟ نضربها في الصاعات المعروفة عندنا في زكاة الفطر. احنا كنا قلنا زكاة الفطر كان 2 كيلو 800 جرام رز، مش كده؟ هذا الحجم تضربها في في 300، واثنين كيلو وربعمائة جرام قمح تضربها في 300، اعملها عندك كده. هو يقول نصاب 50 كيلة وانت قلت 12.5، مش كده؟ في الغلة 12.700. طب اضربها كده، تحسبها 840 على اساس على اساس حسابنا احنا بتاع 2800 في 300، مش كده؟ 840 و 260

فما سقي بدون استعمال آلة بأن سقي بالراحة ففيه عشر خارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر. البعل اللي هو وصل بعروقه إلى الماء الجوفي فهو يشرب بعروقه دون سقي. إيه؟ البعل ما كان بعليا، البعلي اللي هو بيسقى زي التين كده، شجر التين الكبير بيضرب في الأرض لغاية ما يوصل للإيه؟ للمية، فما بيحتاجش سقي. فيه العشر. فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر. عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البياقي والحاكم وصح. حقيقي حالا بعل حقيقي دلوقتي اللي هو بيقول البعل هو العسري الذي يشرب بعروق دون سقي. اللي هيشترك في حاجتين هيتاخد بالنسبة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، هو اللي بيعثر على الماء يعني العشر، وفيما سقي بالنضح والسقي نصف العشر. رواه البخاري وغيره. طب للرايب التنقيط تقولوا فيه ايه؟ ها؟ لا طبعا دي رماء او بآلة بلا شك، مروي بآلة. عثريا يعني هو اللي بيعثر على الماء لوحده، يضرب بجذور كده يوصل للميه وخلاص. انا عشان كده بقول لك شجر التين كده. فالبعض قال بتبقى ايه، بيسقوها ساقيه واحده، فبيسقوها ساقيه وهو مش ما بيطلعش الا كده، هنحسب ساقيه من كم ساقيه. فان كان يسقى تارة بآلة وتارة بدونها، فان كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة ارباع العشر. يعني هو محتاج يتسقى شهرين، سقوا نص شهر، يعني لو سقوا شهر وشهر، شهر بالماء وشهر من غير آلة، يبقى ثلاثة ارباع العشر. لو غير كده تبقى بالنسبة، يعني سقوا اسبوع واحد، سقوا يومين، والباقي سقوا اشرب ايه من السماء، فيبقى على حسب النسبة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر عند أبي حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعي، لأن هو يغلب الأكثر ويلغي الثاني. اللي بيتساق مرة واحدة عند الثلاثة دول، عند أحمد والثوري وعند أبي حنيفة واحد قول الشافعي، مش هيحسب نسبة، هيقول استعمل واحدة يبقى عثري، يحسبه كله عثري، والتاني اللي هيقول بالنسبة. وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة، لأن ربنا يعلم أنهم ينفقون في على أمهم على ذرويهم وعلى ثمارهم، ولم يجعل ذلك مخصوما من الزكاة، أوجب الزكاة على ما أخرجت إذا بلغ نصابا. مهم المسألة دي، أن تكاليف الزرع زادت جدا في أنواع الزروع، زادت جدا، لكن الأصل أنها ليست من يعني لا تحسب في الزكاة، لأن هو متروك له 95% أو 90%، يبقى هو يطلع منهم الايه، يطلع منهم تكاليف.